إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، احنا وصلنا في الكلام على رجال البخاري إلى سعيد بن سليمان الوسطي، ها المعروف السعدوي، يهيأ إلي أن انتهينا منه، صح؟ هنا عندنا الآن سعيد بن عبيد الله، تقصد انتهينا منه؟ طب إيش وصلنا إليه؟ سعيد بن أبي عروبة، ما دخلنا عليه، صح؟ لأن الكلام فيه عجيب. سعيد بن أبي عروبة من صاحب المصنفات، لكن الكلام فيه عجيب صراحة. سعيد بن أبي عروبة النضر البصري روى له الجماعة، هو من الأئمة الكبار أصحاب التصانيف، رجل من الثقات الأثبات، أجمع الأئمة على توثيقه، وهو من كبار الأئمة. قال ابن معين: هو أثبت الناس في قتادة. لكن هم أثبت الناس في قتادة، العلماء جمعوهم ثلاثة، قالوا سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن حجاج أبو بسطان وهشام الدستوائي، وهشام الدستوائي. فسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، وهو ثقة ثبت في نفسه. قال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الوقت أثبت من سعيد بن أبي عروبة، ما كان عندنا في ذلك الوقت أثبت من سعيد بن أبي عروبة. قال أبو حاتم: كان أعلم الناس بحديث قتادة وكذا. قال أبو زرع: كان أثبت الناس في قتادة، كان أثبت الناس في قتادة. فأجمعوا على توثيقه، لكن هو العلماء تكلموا فيه، قالوا رمي بالقبر. هو الحق، بعضهم قال الأربعة الراوي وأثبت الناس فيه يتكلمون في القتادة ويكتمون ذلك، قتادة وسعيد وهشام، وأيضا قالوا على أشعب. طبعا أشعب هذا أبعد الناس في هذا، لكنهم قالوا على سعيد وهشام، الثالث أنا لم أذكره الآن، ليس شعب. قالوا الأربعة يكتمون، أو يقصدون بالثلاثة قتادة والتلميذين، قتادة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الاستوائي، قالوا كانوا يرون القدر، رمي بالقدر. قال العجلي: كان قد رمي بالقدر لكن لا يدعو إليه، ما كان داعيا للقدر. وحيم قال: اختلط سعيد في آخر عمر. قال أبو نعيم: سمعت منه بعد الاختلاط لا نكذب على الله. قال أبو نعيم: سمعت منه بعد الاختلاط لا نكذب على الله. هذا إقرار منه أو تبيين من أبي نعيم أنه إيش؟ أنه اختلط، وأنه لأنه قال بالواقع قد سمعت منه بعد الاختلاط لا نكذب على الله. وعمتاً أكثر له البخاري، البخاري أكثر له في الحديث، أخرج له البخاري وأكثر من حديثه عن قتادة الذي قيل فيه أنه أثبت الناس، يعني المسألة خارجة عن الحسابات. ولم يخرج له من غير حديث قتادة سوى حديث واحد، وقد وافقه على إخواره مسلم. ولم يخرج لمن سمع له بعد الإخطاط إلا اليسير، محمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة. فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى بأنه وافق الثقات. يعني أنت الآن، هو طبعا كما قال الذهبي، هو تغير، الذهبي قال عنه أنه تغير بأخرة، ما قال اختلط، وطبعا التغيير أخف من الاختلاط. فهنا الاختلاط ايش اللي يجعلنا نتوقف في حديث المختلط؟ احتمال ان يكون تراه الوهم، فاذا وافق الثقات قلنا الاحتمال قد سقط، فلا بد ان نمرر الحديث. مفهوم ولا غير مفهوم؟ جيد. يبقى اذا نقول ان الامام سعيد بن ابي عروبه تغير باخره، وما اختلط تغير باخره. اخرج له البخاري كما قلنا اكثر في حديثه عن قتاده. سمع منه قبل الاختلاط ابن علي، اسماعيل بن علي، وحماد ابن اسامه، ابو اسامه، والثوري، وشعبة، وروح بن عبادة، وابن المبارك، وابن القطان، وغير هؤلاء. هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط، رووا عنه قبل الاختلاط. قال الذهبي: إمام أهل البصرة في زمان رمي بالقدر تغير بآخره. قال الذهبي: إمام أهل البصرة في زماني رمي بالقدر تغير بآخره، تغير بآخره. وهذه من الإمام الذهبي كلمة لها ما لها من الوزن، لأنه ما قال اختلط، قال تغير بآخره. وهو إمام ثبت علم. فقال الذهبي إمام أهل البصرة في زماني رمي بالقدر. وفيها أيضا دلالة واضحة جدا على أنه وإن رمي بالقدر فروى له الجماعة البخاري ومسلم أصحاب الكتب الستة، فقد ثبتت له هذه البدعة ومع ذلك روى له البخاري ومسلم. قال الحافظ ثقة حافظ له تصانيف. قال كثير التدليس واختلط. صراحة هذا كثير التدليس لا تقبل من الحافظ. الحافظ لو رجعت أنت لتصنيفه هو لكتاب أهل التقديس للتعريف، تعريف أهل التقديس، جعله في المرتبة الثانية، جعل سعيد بن أبي عروبة في المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية عند الحافظ هو إيش؟ قليل التدليس يضح الرواية لجلالة القدر ولأنه إمام أهل الشأن، لذلك يغمر التدليس في بحر الروايات. لكن لما يقول كثير التدليس ده معناه أنه أنزله إلى الأعمش أو تحت الأعمش، صحيح ولا لا؟ والصحيح الراجح في ذلك أن سيدنا أبي عروبة تدليسه احتمل في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لأنه في المرتبة الثانية، لأن تدليسه ينزل كما قلنا أو يغمر في بحر روايته. يبقى الراجح هنا أن الإمام سيدنا أبي عروبة هو من كبار العلماء من أئمة ثقات الأثبات، روى له البخاري ولا عدد بل روى له الجماعة، وهو أثبت الناس في قتادة وهو تغير بآخرة، وهذه لا تضر، هذه لا تضر كما بينا. حتى لما خرج البخاري له لمن سمع منه بعد الاختلاط بعد التغيير فإنه قد انتقى من حديث موافق فيه الثقات. وسعيد بن أبي عروبة كان يدلس وهو في المرتبة الثانية، فتدليسه يمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين. سعيد بن عمرو بن أشوع الكوفي روى له البخاري ومسلم والترمذي، وثقه ابن معين، وقال ان سعيد ثقة، والعجلي أيضا في الثقات قال ثقة، ووثقه إسحاق بن راهويه. قال الجزاني كان زائرا واليا في التشيع. قال الجزاني كان زائرا واليا في التشيع. هو عامة له حديثان في البخاري أحدهما متابع، أو حديثان يعني هو مقل عند البخاري أقل يعني مقل من الحافظ بن حجر. قال ثقة رمي بالتشيع. عامة هو حتى رمي بالتشيع نحن نقول وليش الحافظ قال رمي؟ لأن الذي رماه بذلك كان من؟ الجزاني. الجزاني غاليا في إيش؟ في النصب. فلذلك أي أحد من الرواة يخالف فكره تراه يحارب. قالين نصبوا العداوة لعلي ولا أفهم. هو كان غاليا في النصب. فقال على الآخر غاليا زائغا غاليا في التشيع. وثقه ذلك هو صحيح الرواية في ذلك أنه ثقه. جيد. سلم ابن زرير أبو يونس البصري. سلم ابن زرير هكذا تضبط أبو يونس البصري. روى له البخاري ومسلم والنسائي. وثقه أبو حاتم. وأيضا وثقه أبو زرع. قد اتفق أبو حاتم وزرع على توثيق هذا يعض عليه بالنوارس. وذكره العجل في الثقات وثقه. قال أبو زرع صدوق. قال ابن معين كان ابن القطان يستضعفه. قال أيضا مجمل كما سنبين. قال أبو داود والنسائي ليس بالقوي. قال ابن حبان لا يجوز الاحتلال به إذا انفرد. ضعفه ابن معين. وقال ابن حبان لم يكن الحديث صناعته. قال ابن حبان لم يكن الحديث صناعته. الغالب المقصود قد خرج له البخاري حديث ثلاثة متابعات، واحد فقط في الأصول والباقي متابعات. الحق كل الحق أننا ننظر الآن بإنصاف وبعدل. قد اتفق على توثيقه أبو زرع وأبو حاتم وهما من التشدد المكان، فعض عليه بنوادس وأيضا وثقه العجلي. أما ابن معين لم يضعفه. ابن معين نقل عن أن ابن القطان كان يستضعفه، وهذه مسألة فيها ما فيها من السهولة من مكان، لأن ابن القطان كان متشددا ولم يضعفه تصريحا، فيها دلالة أنه ما ضعفه تضعيفا يهم به أو نقول يطرح به. أبو داود والنسائي قال ليس بالقول. قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. أما بالنسبة لأبي داود والنسائي لم يبينه أين الضعف؟ ليس بالقول. إيش أقول الضعف؟ ما في مجمل أيضا. وعندنا قول ابن حبان هو الذي فيه التفسير. التفسير والتفسير جاء في ابن حبان قال لا يجوز الاحتلال به عند الانفراد، كأنه يقول هو يهم ويخالف الثقات، يهم ويخالف الثقات. لكنه نقول أبو حاتم قد وثقه أبو زرع قد وثقه، فلا نظر إلى غير هؤلاء. صحيح الرجح أن كل هذه التضعيفات تضعيفات غير مفسرة فلا يؤخذ به. وأما ابن حبان فهو معلوم أنه أيضا شديد في الجرح. ابن حبان شديد في الجرح، فإذا اختلف هؤلاء وقد ورد التضعيف عن هؤلاء الذين يتشددون في الجرح وعندنا الذين يتشددون في التوثيق والصخور فلا بد من الأخذ بالتوثيق. قال الذهبي ثقة مشهور. قال الذهبي ثقة مشهور. قال الحافظ نقل توثيق الحافظ نقل في التقريب نقل توثيق أبي حاتم وتضعيف النساء، كأنه وقف متحيرا. وهذا ليس يعني دي من النوادر في كتاب التقريب، هذا من النوادر في كتاب التقريب، ان كتاب التقريب هو بيعطيك الجملة النهائية في الراوي بعدما جرى بعدما نظر هو في كلام العلماء والنقاد واستخلص لك قولا يكون في هذا الراوي. لكن هو نقل توثيق ابن ابي حاتم وتضعيف النسائي. لو قلنا بذلك ابو حاتم متشدد والنسائي متشدد، فالمتشدد وثقه ومتشدد في الجرح في الرحم، يبقى هنا نعض بنوارز على المتشدد الذي يوثق، لانه لا يوثق الا بعد طلوع الروح، فاذا وثقه فعلمنا انه ثقه. ولذلك كان الذهبي من القوة بمكان عندما قال ثقه مشهور. سلم ابن قتيبه ابو قتيبه روى له البخاري واصحاب السنن الاربعه، يعني الجماعه الا مسلم. وثقه ابن معين وقال ابو داود وابو زرعه والدارقطني ثقه. قال ابو حاتم كثير الوهم لكن لا باس به، كثير الوهم لكن ليس به باس. يبقى هنا ابو حاتم يعني جعله في مرتبه الحسن، حديثه في مرتبه الحسن لانه وهم، لكن هو لم ينزله الى الطبيف. قال ابو زرعه كان كثير الوهم، نقل عن زرعه التوثيق وايضا كان كثير الوهم. قال ابن القطان ليس هو من جمال المحامل، يعني ليس من المتقنين في حمل ايش الحديث، ليس من المتقنين، ليس من اهل الضبط والاتقان. وهو له في البخاري حديث ثلاثة يعني مقل. قال الذهبي صدوق مشهور، قال الحافظ صدوق. السؤال الراجح انه لا ينزع عن نجد الحسن، يعني احنا نرتضي قول الحافظ الذهبي بانه صدوق مشهور، هذا هو الحق. لان ابو زرعة قال كثير الوهم، هذه ليست دلالة على التضعيف، دلالة على ايش؟ على انه ليس من الثقات، ليس ممن يحمل الحمل بالضبط الذي يمكن ان يلتقي به، لكنه ايضا لا ينزل الى درجة الضعف، لا ينزل الى درجة الضعف، هذا راجح الصحيح. لذلك قال ابو حاتم ليس به بأس وكثير الوهم. هو كثير الوهم يعني هو لا يمكن ان يكون حجة، ليس بحجة وليس بثقة ثبت، لكن هو حديثه فيه ما فيه مقارب، يعني الاسانيد التي يأتي فيها هذا الرجل سلم اسناده مقارب، ومع ذلك نقول هذا من الرواة الذين لابد ان يؤخذ على البخاري انه روعة، لانه لا يمكن ان ينزل تحت شرطه، لا يمكن ان ينزل تحت شرط البخاري مثل هذا الراوي سلم ابن قتيبة ابو قتيبة. طيب سلم ابن رجاء التميمي ابو عبد الرحمن الكوفي روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. قال ابو حاتم ليس به بأس، قال ابو زرعة صدوق، قال ابن معين ليس بشيء، ضعفه النسائي. قال ابن عدي حدث باحاديث لا يتابع عليه. قال ابو حاتم ما به بأس، هذا توثيق من من ابي حاتم. ابو زرعة قال صدوق، اذا اتفق ابو حاتم وابو زرعة على انه على ان حديثه لا ينزل عن الحسن، لا ينزل عن الحسن، وهذا اتفاق من اثنين متشددين في التوثيق. طيب لكن ابن معين قال ليس بشيء وهو من المعتدلين، ضعفه النساء، النساء من المتشددين. ابن عدي بين لك، ابن عدي بيريحك جدا في كلامه، قال حدث باحاديث لا يتابع عليه، ونحن قلنا له ذلك، فهو يهم، هو يهم، وهو ليس بالضابط وليس بالثبت، لكن ايضا اسناده مقارب، حديثه مقارب، حديثه لا ينزل بعض، حديثه مقارب، فحديثه لا ينزل عن الحسن. لذلك قال الحافظ صدوق يغرب، صدوق يغرب، وهذا ايضا لا ينزل حديثه عن الحسن. الذهبي يبقى اذا هو اذا نقل اذا نقل الذهبي لابي زرعة فهو يعتمد هذا، يعني هو من الانصاف لما ياتي بتلين ابن معين كانه يقول هذا معتدل، لكن المتشدد في التوثيق قد وثقه وهو ابو زرعة، فهو يمرره يسلك حديثه، الدلاله انه يسلك حديثه. ايضا سلم ابن رجاء يؤخذ على البخاري ان يروي له مثل هذا، لانه لا يمكن ان ينزل تحت شرط البخاري، لا ينزل تحت شرط البخاري بحال من الاحوال، لانه يهم ويخالف الثقات، فهو يعني على الاقل صدوق وليس من الثقات الاثبات. سليمان بن بلال الكوفي روى له الجماعه. سليمان بن بلال هو احد الثقات الاثبات المشايخ، وثقه احمد وابن معين وابن سعد، ووثقه الخليل ايضا، وكثير من الائمه قد وثقوا هذا العالم الجليل سليمان بن بلال. قال ابن مهدي ندمت الا اكون قد اكثرت عنه، قال ابن مهدي ندمت على الا اكون قد اكثرت عنه. وقال ابن ابي شيبه لا باس به ولكن ليس ممن يعتمد على حديثه، هذا كلام يطرح يطرح ولا يروى من ابي شيبه، لا يعتمد، لانه قد وثقه من احمد وابن معين وابن سعد ايضا وثقه، والخليلي ووثقه كثير من الائمه. قال ابن ابي شيبه ليس يعتمد ممن يعتمد على حديثه، وهذا لا يعتمد عليه، هذا كلام لا يعتمد عليه. والصحيح الراجح ان سليمان من الثقة بمكان. هو ثقة، قال الذهب ثقة، وقال الحافظ ثقة، والصحيح أنه ثقة من الأئمة المشايخ. سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر الكوفي روى له أيضا الجماعة. قال النسائي ليس به بأس، وثقه ابن سعد وأيضا الهجري في الثقات، وقال ابن المديني ثقة، ووثقه وكيع وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين مرة لا بأس به لأنه ضعف في مرة، قال ابن معين مرة لا بأس به، قال ابن معين صدوق وليس بحج، وابن معين قال ضعيف. يعني جاءت روايات ثلاث عن ابن معين، وهذه ينظر في من روى عن ابن معين هذا الدوري أو غير الدوري، ينظر في هذه الروايات التي جاءت عامة. قال ابن معين صدوق وليس بحجة، طبعا صدوق يعني صدوق في نفسه، صالح في نفسه، ليس بحجة يعني ليس ممن يعتمد على حديث، حديثه ممكن يكون معتبر به في الشواهد في الاعتبارات وليس فيه في الاحتجاج الأصل. قال ابن عدي إنما أوتي من سوء حفظه فهو يخطئ ويغلط، فهو يخطئ ويغلط. قال البزار اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا، وأنه روى عن الأعمش أحاديث لم يتابع عليه، وأنه روى عن الأعمش أحاديث لم يتابع عليه. هذا جيد، هذا عندنا جيد. قال الحافظ صدوق يخطئ، قال الذهبي هنا النسائي قال ليس به بأس، قال صدوق إمام، الذهبي يقول صدوق إمام. طيب قال النسائي لا بأس به، ابن سعد وثقه، العجلي وثقه، ابن المديني وثقه، وكيع الجراح الرئاسي وثقه، وابن معين ايضا قال لا بأس به، كل هؤلاء اتفقوا على توثيقه. لكن هنا البزار ابن عدي بين انه سيء الحفظ، وايضا ابن معين قال ليس بحجة. البزار كان ممن فصل لنا هذا الباب، قال اتى باحاديث عن الاعمش لا يتبع عليه، يبقى صحيح راجع انه ثقة او قد صدوق امام لكنه ضعيف في الاعمش، هذا راجع صحيح، هو ضعيف في الاعمش، هو صدوق ضعيف في الاعمش. وفي الجملة لا هذا لا ينزل تحت شرط البخاري ايضا، يعني في الجملة يعترض على البخاري كيف يروي لسليمان، مفهوم؟ ان هو حتى هو ليس من ثقات الاداب في غير الاعمش، وهو ضعيف في الاعمش، له في البخاري ثلاث احاديث من رواياته عن حميد وهشام، هو يعني احاديثه عن الاعمش ليست موجودة، الا انه علق له حديثا واحدا تعليقا، علق له حديثا واحدا عن الاعمش، وهو الحق ان رواياته عن الاعمش ضعيفة، رواياته عن الاعمش ضعيفة، يخالف اصحاب الاعمش. وفي الجملة هو صدوق ليس من ثقات الاثبات، فهو ليس من شرط البخاري، ليس من شرط البخاري. طيب نقف عند هذا قبل أن نبدأ على سليمان، نقف عنده إن شاء الله، والأسبوع القادم نكمل الكلام على الروض. وطبعا الملاحظة باشمهندس أحمد جزاه الله خيرا، سعيد ابن كثير وسعيد ابن هلال وسعيد ابن يحيى وسعيد ابن فيروز قد أغفلناهم، فالأسبوع القادم إن شاء الله سنبتدئ بهم وندخل بعد ذلك على سليمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.